بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. الله Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم كان من الذين Oh, دكتور النهارده ايه تاريخ تسجل ده يا دكتور؟